قانون عشوائي محدش عارفه غير علمائي. وهل في البورصة قانون عشوائي محدش عارفه غير علمائي. ياخد رزقي ورزق عيالي وكله يكسب باستثنائي، كله يكسب باستثنائي. هل في البورصة قانون عشوائي محدش عارفه.